كل شيء عنهم ما ظهر وما خفي، والذي سيحاسبهم على كل عهودهم وفوا بها أم لا. قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، أي كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة، فالله حاضر هذا العهد لا يغيب عنه، وهو صاحبه، ويده فوق يد من يعاهده، وهو على كل شيء مراقب. وكل هذا لمزيد من التأكيد والتكريم والتشريف والتشجيع على الوفاء بالعهود، أي قوة الله ونصره وتوفيقه وتيسيره ونعمه معكم فوق قوتكم، وهي حتما أعظم وأعلى منها ومن قوة خصومكم، وتؤيدكم وتعينكم، فتعاونوا وتلاحموا، لكن لا تعتمدوا على قوتكم فقط، بل استعينوا بقوة ربكم القوي المتين، واطمئنوا واستبشروا، واعلموا أنكم لو بدأتم بالوفاء فستعانون على إكماله دون نقصان أو إخلاف، وأن يده وكرمه في ثوابه وعطائه لكم في الدارين فوق وأكثر وأعظم قطعا من عطائكم في أفعالكم هذا. ولله المثل الأعلى، فله سبحانه يد، ولكنها ليست كيد البشر، ولا أحد يعلم حقيقتها إلا هو تعالى. قوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أي فمن نقض عهده مع ربه ولم يوف به وخالف ما عاهده عليه، فلا يعود ضرر ذلك حتما إلا على نفسه، وبكل تأكيد لن يضر الله تعالى في أي شيء، لأنه كامل الصفات، كامل الغنى، لا يحتاج من خلقه لأي شيء، فلا ينفعه قطعا وفاؤهم بعهودهم، ولا يضره عدم وفائهم. إنه سيضر نفسه أولا، ثم كل من حوله، بل وكل المخلوقات وكل الكون، بكل شر وتعاسة بقدر سوء مخالفاته في أقواله وأفعاله. إنه سيصاب في حياته الدنيا بغضب الله، فيحرم حبه ورضاه ورعايته وأمنه وتوفيقه وسداده ورزقه وقوته ونصره وإسعاده، بسبب بعده عن ربه وإسلامه، لأن من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا، كما هو القانون الإلهي العادل الذي نبهنا له ربنا بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويتمثل ذلك في درجة ما من درجات القلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، وبالجملة في كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم سيكون له في حياته الآخرة حتما ما هو أشد تعاسة وأتم وأعظم. قوله تعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، أي وفي المقابل من يوفي بما عاهد الله عليه وفاء تاما ما استطاع، فسيعطيه بالقطع أجرا هائلا لا يوصف، غاية في العظم، غير محدد وبلا عد وحساب، حيث تمام الخير والأمن والسعادة في دنيا، ثم له في أخرى أعلى درجات الجنات، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.